وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفر مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفر رحماء ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق